بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، نلتقي على خير وبركة، سائلين الله تعالى أن يوفقنا إلى كل خير وأن يصرف عنا كل شر. والحديث في مجمله أبدأه بقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه المسألة مسألة مهمة جدا، لا سيما في تنشئة الأجيال وتأسيس البيوت. سئلت اليوم سؤالا، هذا السؤال: أن شابا هو بار بأبيه ومتزوج وله أولاد، أبوه يطلب منه أن يشتري له السجائر الدخان، الزوجة تعترض على زوجها وتقول له: لا تشتري لأبيك الدخان، فيقول لها بأني لابد أن أكون برا بأبي. ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. إذن أبي لو طلب مني أي شيء حتى ولو كان هذا الشيء فيه معصية لابد أن أطيع. هذه مسألة تحتاج إلى تنبيه يسير، وهذا التنبيه اليسير أن طاعة الوالدين إنما تكون في المعروف وبالمعروف، طاعة الوالدين إنما تكون في المعروف وبالمعروف. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. وقال الله عز وجل في مسألة الطاعة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فنجد أن طاعة الله كانت طاعة مستقلة، أطيعوا الله، وأن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت طاعة مستقلة، أطيعوا الرسول. وعندما نأتي عند أولي الأمر من العلماء والأمراء والآباء والمسؤولون، نجد أن هذه الطاعة لم تأتي طاعة مستقلة، وإنما قال: وأولي الأمر منكم. فدل ذلك على أن طاعة أولي الأمر إنما تكون في المعروف. فلو أن الوالد أمر ولده أن يعصي الله عز وجل لم يجوز للولد أن يطيع أباه، لم يجوز للولد أن يطيع أباه، ما ينفعش. والمشكلة إن هناك زوجة تشاهد ما يحصل، وهناك أولاد يتربصون ويشاهدون ما يكون. ودائما الأولاد لابد أن نزرع عندهم الخير، لأن من زرع الخير في ولده حصد خيرا. هناك أناس يزرعون الخيال ويحصدون الوهم، هناك أناس يزرعون الخيال ويحصدون الوهم. نحن لا نريد أن نكون كهؤلاء، وإنما نريد أن نكون كهؤلاء الذين يزرعون الخير ثم يحصدون الخير إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن هذه مسألة مهمة جدا. المسألة الثانية التي تعرضت لها اليوم هي أن بعض الناس يحاول أن يسفه ما استقر في التراث وتعارف عليه أهل العلم، ظنا أن هذه المسائل التي تعارف عليها أهل العلم هي من جملة الأخطاء، فيخطئ الشيء هكذا من غير دراسة ولا تحقيق. فهذه المسألة في مختصرها أن رجلا قال إن خطأ يوجد في كل الكتب التي تدرس في المدارس والجامعات وهي أيضا في الكتب التي تدرس للأولاد أن التحنث بمعنى التعبد، أن التحنث بمعنى التعبد. وقال هذا خطأ، وقال هذا خطأ، لأن التحنث من الحنث. انظروا، التحنث من الحنث، والحنث معناه الابتعاد عن مكان الذنب، فالتحنث هو الابتعاد عن مكان الذنب، ليس معنى التعبد. فخلاصة المسألة دون الدخول في تفصيل بأن هذا الكلام لو دقق فيه لوجد أن التعبد يفضي إلى المعنى الذي ذكر. يعني هذا الأخ الذي قال هذا الكلام غفر الله لنا وله، عندما نقول التعبد فمن لازم التعبد أنه سيعتزل أماكن المعصية ويبتعد عنها، وفي الوقت نفسه الذي فسر التحنث بالتعبد على قول كثير من أهل العلم ومحمد ابن شهاب الزهري الذي روى حديث بدء الوحي، وهذا الحديث في صدر صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء، أي أن يختلي بنفسه للتفكر والتذكر، فكان يتحنث الليالي ذوات العدد. قال: والتحنث التعبد، ده بنص الحديث، والتحنث التعبد. فالإمام محمد بن شهاب الزهري هذا تابعي، وإدراجه لهذا التفسير في الحديث هو إدراج معتبر، واللغة تؤيده لا تصادمه، بل كلام ذلك الأخ أيضا هو في هذا الاتجاه. فلماذا نقول بأن كتب التراث فيها أخطاء، وأن ما ندرسه لأولادنا من معلومات تحتاج إلى إعادة نظر إلى غير ذلك؟ مهم جدا أن نربط الناس بالتراث، وأن نبين لهم أهمية التراث، لأن التراث هو تاريخ الأمة، التراث هو تاريخ الأمة. فجزء من تربية الأولاد أن يتربى الأولاد على حب تاريخ الأمة، مهم جدا أن الأولاد يتربوا على حب تاريخ الأمة. عندما أسأل يعني بعض الأولاد عن بعض المعلومات اليسيرة في تاريخ الأمة، تجد الأولاد لا يعلمون شيئا، لا يعرفون شيئا. لو قلت لهم غزوة بدر ماذا تعرف عنها؟ لا يعرفون عنها شيئا. لو قلت لهم ما هو الصحابي؟ لا يعرف معنى الصحابي. كثير من أولاد المسلمين لا يعرفون شيئا عن تاريخ هذه الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وأن يوفقنا. هناك بعض الأسئلة نجيب عنها بشيء من الاضطراب، ولا نريد أن نطيل في هذا المجلس. السؤال: هل يمكن دراسة الأدبيات من منظور عقدي؟ لا بأس. هناك بعض الناس يقولون بأن الأدب يعكس طبيعة المجتمع، فالأديب هو ابن بيئته، وبالتالي دراسة الأدبيات لابد أن تتعلق بالمجتمعات والبيئات التي يخرج منها الأديب. هذا كلام جيد، ولكن السمة التي تشكل مجتمعنا والتي نحن لابد أن نحافظ عليها أننا مجتمع مسلم، عقيدته الإسلام، فلا بد أن ينطلق الأدب من هذه الشخصية التي تشكل هذا المجتمع، وأن نفعل ذلك بعز وفخار، لا نصنع ذلك باحتقار أو باستخزاء. يعني أتعجب من الذين يربطون بين الفكر اليساري وبين الأدب، يبقى الأدب اليساري، وحتى الصهاينة اليهود أصحاب المشاريع الاستعمارية في ديار المسلمين لهم أدب، الأدب الصهيوني. لكن عندما نتكلم عن ربط الأدب بالعقيدة وأن تكون العقيدة الإسلامية منطلقا لدراسة الأدب، يقولون لا، نحن نريد الموضوعية، فلماذا لا تطبقون الموضوعية في الأدب الصهيوني والأدب الماركسي وغير ذلك؟ لماذا لا تظهر الموضوعية إلا في الأدب المؤسس على الشخصية الإسلامية؟ في الحقيقة إنها حرب شعواء، ولكن لابد أن تكون أقدامنا في الأرض ثابتة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا. أنا سريع الغضب، ما الحل؟ كل خصلة مرذولة يمكن للإنسان أن يعدل منها وأن يغير. يعني لو إن هناك إنسان مثلا فيه جبن أو فيه بخل، أو إنسان فيه تسرع وعجلة، أو إنسان فيه غضب، هل يمكن أن يعالج الإنسان هذه الأخلاق المرذولة؟ أيوه، يمكن أن يعالجها شيئا فشيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. إذا الإنسان إذا كانت عنده أخلاق مرذولة وأخلاق فاضلة، لابد إن هو يجتهد في تثبيت الأخلاق الفاضلة، وأن يجتهد في تنحية الأخلاق المرذولة شيئا فشيئا. بإذن الله تبارك وتعالى يكون الخير موجودا. ابن كثير السرحان والتوهان ما بيركزش، يعني ابني لا يركز. ما الإنسان اللي بيسرح كتير ويتوه كتير لا يركز. لابد نحن نبحث لماذا يكون الذهن شاردا. الإنسان لما يكون ذهنه شارد، طب ده ولا صغير، لا متجوز ولا مخلف ولا مسؤوليات ولا ارتباطات ولا إلى غير ذلك، يبقى ما الذي يجعل ذهنه مشدودا مشتتا؟ هل هذا الولد هناك علاقات أنثوية شتتت ذهنه؟ هل هناك أفكار ضاغطة على عقله كانت سببا في هذا التشتت؟ هل هناك مشاكل أسرية كان طرفا فيها أو وقعت أمام عينه كانت سببا في حصول هذا التشتت؟ هل المدرسون في المدرسة أو في الحضانة أو هنا وهناك قساة القلوب، فضاض الطباع، فهو يفكر في اليوم التالي عندما يذهب إليهم ماذا يصنع وماذا يصنعون معه؟ لابد أن نحلل أولا الأسباب المادية التي يمكن أن تؤدي إلى هذا السرحان أو إلى هذا التركيز. فإذا وضعنا أيدينا على السبب بطل العجب كما يقولون. أما إذا كان هذا السرحان وعدم التركيز نوع من الشرود الذاتي، يعني هناك بعض الناس يبقى بيحاول يريح دماغه، يعني دماغه مشغولة، فيريح دماغه ازاي؟ يقوم سرحان. السرحان ده هو نوع من تريح الدماغ، ده أمر حسن، ولكن لا ينبغي أن يكون لمدد طويلة. يعني يمكن الإنسان بالفعل هو يشرد بذهنه، وهذا الشرود في الحقيقة ربما يكون راحة للذهن وربما يكون إشغالا للذهن، ولكن لا يكون مخيفا. المخيف ان الانسان عدم تركيزه يكون في الاوقات التي تحتاج الى تركيز. يعني الزوجة لو ما ركزتش عند الطبيخ اذا الطبيخ سيفسد، السائق اذا لم يركز عند القيادة هناك حادثة محققة، الانسان اذا نزل على السلالم ومش مركز في السلالم ممكن ان يقع فتكسر ساقه او يشج رأسه. إذا نحن في حاجة إلى التركيز في حياتنا، التركيز مهم جدا في الحياة، مهم جدا في الحياة. فإذا عدم التركيز لابد أن نبحث عن الأسباب. إذا فقدنا الأسباب فعلينا أن نتجه إلى الله عز وجل سائلين إياه أن يوفقنا وأن يهدينا وأن يصرف عنا السوء. أعياد المسلمين عيدان لا ثالث لهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. لا ثالث لهذه الأعياد. توفي والدي بعد أكثر من شهر من الغيبوبة وبالطبع لم يكن يصلي فيها، هل يجوز أن أقضي عنه؟ لا، لا تقضي عنه. هل يجوز لأحد أن يصلي بالثوب الضيق الذي يمسك على جسده؟ لا، لا يجوز، لا يجوز أن الإنسان يصلي في سراويل ضيقة بحيث تكون مجسمة للعورة من أمام ومن خلف، لا يجوز ذلك الأمر. البناطيل الداخلية التي تلبس في الشتاء، هذه بناطيل لا تصلي فيها، ولكن اجعل على الجزء الأعلى شيئا من الإزار أو فوطة طويلة أو ثوبا فضفاضا أو نحوا من ذلك. الفرق بين العقد الباطل والفاسد، هناك من رادف بين البطلان والفساد، قال إن الاثنين بمعنى واحد، وهناك من فرق بينهما، وهذه المسألة مسألة دقيقة من مسائل الأصول فلتراجع. هل المكافأة التي يعطيها الناس لإمام المسجد هل تحل له أم واجب عليه أن يبحث عن مصدر رزق آخر يتعافى به عما في أيدي الناس؟ لو أخذ إمام المسجد مكافأة أو مرتبا لا بأس، لا بأس في ذلك الأمر، لا بأس في ذلك الأمر. وأهل العلم تكلموا في هذه المسألة وأجازوها، وسدلوا على جواز أخذ الأجرة على القرآن، وسدلوا بحديث الصحابي الذي رقى سيد الحي بسورة الفاتحة فأخذ جعلا على ذلك وأقره النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا أردت أن تتعفف وأن تتورع وأن تتنزه وأن تأخذ بما هو أمضى وأشد عزما فهذا لك وجزاك الله خيرا. هل يجوز ذبح عجل للعقيقة عن أكثر من طفل؟ هناك من أهل العلم من أجاز، ولكن أنا أميل إلى ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة العقيقة، وهذا مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله، للولد شاتان وللجارية شاه، ويجوز أن تكون العقيقة بشاة عن الذكر والأنثى. لا بأس من إخراج الزكاة سلعا غذائية، والله تعالى أعلى وأعلم. أقصر كثيرا في الصلاة، ما هو العلاج المناسب لهذا التقصير؟ العلاج أن تعلم أن الصلاة من أعظم الشعائر التي نوه الشرع عليها، قال الله تبارك وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإن تابوا أي بالتوحيد، لأن التوحيد هي التوبة من الشرك، ثم قال وأقاموا الصلاة، فصار من أعظم مقتضيات التوحيد بعده الصلاة والزكاة، الصلاة والزكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة أنه يحاسب على الصلاة، وكان الصحابة يرون أن أعظم ذنب بعد الشرك هو ترك الصلاة، وكان لا يتخلف عن الصلاة إلا المنافقين، كان لا يتخلف عن الصلاة إلا من اتهم بالنفاق. فلابد أن تقرأ في أهمية الصلاة والتحذير من هجرها أو التخلف عنها أو تركها، ثم اعلم أيها الحبيب أن لكل شيء عنوانا، فما هو عنوان إسلامك؟ فالصلاة مظهر أكيد من مظاهر الدين وشعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة ودليل من دلائل الإيمان، فإياك أن تكون من جند الشيطان أو أن تتبع هواك. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياك. أعمل في مصنع خضروات ويمنعوننا من أخذ شيء، ولكنهم يرمون خضروات نظيفة في القمامة، فألتخذ الصالح منها وأخذ خلسة، هل هذا حرام؟ أنت لا تأخذ الخضروات من المصنع، وإنما تأخذ الخضروات من القمامة، سبحان الله، فلا بأس في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. ونسأل الله تعالى أن يصلح لك نفسك وأن ييسر لك أمرك. والد تخلى عن ابنته وعندها 4 سنوات ولم يعرفها إلا بعد سن 40 سنة، سبحان الله، وهي تريد صلة الرحم لوجه الله، وهو لا يريد منها إلا النقود ويقول إنها عاقة إن لم تعطه، سبحان الله. نسأل الله تعالى أن يهدي هذا الوالد. يعني الوالد يعني يترك ابنته هذه السنوات الطوال ثم هي تريد صلته، فعندما يوافق أن تصله ابنته يوافق على هذا في مقابل أن تعطيه مالا، نقول لها اصبري على أبيك، ونسأل الله تعالى أن يجزيك خيرا. هل الشك في الزوجة رمي بالزنا؟ لا، ليس رميا بالزنا، ولكن الشك في الزوجة باب عظيم من أبواب ضياع الأسرة، فلابد الإنسان أن يتقي الله عز وجل وألا يحاول أن يتهم الآخرين بالظنة، ما يكونش إنسان ظنان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الظن هو أكذب الحديث. فكثير من الناس يرتب مواقفه على الشك الظن، ويترتب على ذلك مفاسد عريضة لا يعلمها إلا الله. فأنا أهيب بهذا الزوج أن يتقي الله تعالى في زوجته. الطريقة الصحيحة لتدارس العلم الشرعي، في كلمة تدارس أن هناك من يجلس معك لتدرس معه، فإذا كان الذي تجلس معه للدراسة هو أعلى منك فاستفد منه، وإذا كان قرينا لك فتدارسا سويا، تلاقحا الشيء الواحد وتباحثا لتصل إلى أمر سواء، وإذا كان أقل منك فلا تحرمه خيرا عندك. علاج الزوجة التي تجلس بالساعات على الفيس وتسيء إلى زوجها وأهلي بالتلميح ولا تطيع زوجها في الامتناع عن ذلك، نسأل الله تعالى أن يهديها. لكن أريد أن ننبه إلى مسألة، إن الزوج لا يكون مقصرا في نصيحة زوجته منتبها إلى تقصيرها، ثم بعد ذلك عندما يتسع الفساد يبدأ أنه هو يشتكي، طب وانت فين من قبل كده؟ أكيد هذه الزوجة كانت تخالف زوجها في غير الفيس، وأكيد هذه الزوجة كانت تشاكسه وتعانده ولا تطيعه، فعندما استخدمت الفيس هي لم تأتي بجديد، هذه عادتها، هي لم تأتي بجديد. يعني المشكلة ليست في الفيس، المشكلة في طبيعتها الأبية التي لا تستجيب ولا تتطاوع ولا تلين مع زوجها ولا مع أهله. هذه الزوجة إذا وصلت إلى هذا الدرك، لا أقول إلى هذا المستوى، فلا بد من الانتباه السريع ولا بد من تدارك المواقف حتى لا تنفلت الأمور. الزوج له إن هو يمنعها من التليفون، والزوج له ان هو ينصحها ويوجهها الى طريق الخير، بدل ما تقعد ساعات الطوال في البيت تتكلم، لا، يحاول يشغلها في مجلس قرآن، يشغلها في امر خيري، يشغلها بمجالس الاخوات أصحاب الخير والفضيلة، يحاول أن يهيئ لها بيئة مناسبة أخرى وأن يحثها على ذلك. يعني افترضنا أن هي قاعدة في مكان، يقول لها إيه المانع تجمع البنات الموجودين في المنطقة تحفظيهم قرآن وتحببيهم في طريق ربنا، ويبقى دي الحسنة بتاعتك عند ربنا، إيه المانع؟ بدل ما تقعدي على الفيس كل يوم 4-5-6-10 ساعات، ابذلي نصف هذا الوقت مع الأولاد الموجودين في المنطقة واجمعيهم على طاعة الله. بعض الأزواج نصيحته الهجوم، ما تعمليش، هكسر وهعمل وهمنعك، لكن حاول أيها الحبيب أن تأتي بالبديل، يعني وجهها إلى طريق الخير، اشغلها بما يكون هو أصلح وأزكى وأطهر لها، فإذا فعلت قد أتيت ما عليك، والله تعالى أعلى وأعلم. تسمية المولود باسم مسلم لا بأس، لا بأس. وبعدين مسلم ليس كمؤمن، يعني مؤمن فيه تزكية أعظم من مسلم. ولذلك في حديث سعد عندما قال يا رسول الله أعطيت ناسا أو أعطيت فلانا ولم تعطي فلانا وهو مؤمن، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أو مسلم. وفي ثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعطي الرجل وغيره أحق بالعطاء منه خشية أن يكب على وجهه في النار. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم دليل على إن لو الإنسان تسمى بمسلم لا بأس في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. بالنسبة لكلمة شهيد، كلمة شهيد لها أكثر من معنى. فشهيد قد يكون من الشهادة التي هي معنى الحضور، وقد تكون شهيد من الشهادة التي هي القتل في سبيل الله. فإذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى فبالتالي لا يكون من ألفاظ التزكية، والله تعالى أعلى وأعلم. تكرار العمرة في السفرة الواحدة ليس هذا من هدي السلف، ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من أراد أن يفعل ذلك فليغير الميقات، والله تعالى أعلى وأعلم. الزواج بدون موافقة الأهل، هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، يعني هل هذه بكر أم ثيب، هذا أولا. ثانيا هل الأهل يعضلونها؟ يعني إيه يعني معنى الإعضال؟ إذا أتاها الرجل الدين الكفء ولكن الأهل لا يوافقون عليه وتقدم بها العمر كثيرا، فماذا تصنع هذه المسكينة؟ إذن هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، ويا حبذا لو أن السؤال يعني عرض بطريقة أدق لكان خيرا. الفوائد البنكية إذا تخلص منها الإنسان لعل ذلك يكون يعني أورع له، والله تعالى أعلى وأعلم. التعامل مع طفل عصبي يسب كثيرا ولو فارق بين صغير وكبير، دي مرحلة سنية عمريها يا أحباب، ودي متصورة، يعني بيقول ان الاب والام لا يسبان، يعني الاب والام ناس محترمين ما بيسبوش، ولكن الولد سباب وعصبي، دي مسألة طبيعية في هذا السن، ممكن نجدها عادي جدا. الولد بيروح الحضانة فممكن يسمع من الاولاد بعض الشتايم بعض السباب وهو عصبي، فيبقى السباب اللي يسمعه مع العصبية فيبدأ يتكلم بهذا الكلام. وكثير من الاولاد لا يفقهون السباب، يعني لما يقول لحد مثلا يا حمار مش فاهم ايه معنى الكلمة دي، او يقول للتاني يا ابن كذا مش فاهم معنى الكلمة دي، او هو كلام بيقوله خلاص بيقوله في وقت الانفعال ولكن لا يدركه دقيقة معناه، بدليل ان هؤلاء الاولاد عندما يتقدم بهم العمر قليلا يبتعدون عن هذا السباب. يعني هناك أحد يعني الإخوة كان له ولد، هذا الولد ما رأيته في حياتي يعني لسانا أشد منه بذاء، حاجة لا يمكن، يعني أنا ظني أنه لا يتكلم بالكلمة العادية، يعني الأصل في لسانه البذاء والتجاوز، ويعني حاجة صعبة جدا. فوالده يشتكي، أقول له اصبر عليه قليلا وإن شاء الله سيكون أفضل. هذا الولد بسم الله ما شاء الله الآن يحفظ القرآن ويؤذن وما شاء الله لا قوة إلا بالله. احنا نصبر قليلا، ولابد أن نعلم أن السنوات العمرية كل عمر سني له بعض الخصائص التي تميزه. أعمل في التنظيف في مجزر لذبح الخنازير ولا ألمس لحمة، حكم ذلك؟ إياك، ابتعد عن ذلك الأمر ولا تعمل في هذا المكان، فإن الخنزير نجس، ولا يجوز المسلم أن يعمل في الأماكن النجسة التي تكون من هذا القبيل. اشتغل أي شغلة تانية، ولكن إياك أن تعمل في ذلك. مسألة الانتماء للأحزاب والرايات الجاهلية لا يجوز ذلك الأمر لما فيه من تفريق المسلمين. زوج شديد التعلق بالهاتف حتى إذا جلس مع أولادي وزوجته لا ينتبه لحديثهم مشغولا بالهاتف، دي مشكلة، يعني مشكلة عظيمة جدا انتشرت في كثير من البيوتات، ان الرجل يعني لدرجة من احدى الطرائف ان في هناك زوجة عيالها بيقولوا لها يا امي لا عاوزة ابي، وهي والراجل معهم في نفس البيت كلمني على الهاتف، يعني هي مش قادرة تجيب الراجل وعارف تتكلم مع زوجها، فعيالها بيقولوا لها يا امي كلمي على الهاتف، يعني لان هو ما بيكلمش الا على الهاتف. شوف لهذه الدرجة، دي مسألة صعبة جدا. أنا أنصح يعني الذين ينشغلون بالهاتف بهذه الصورة أن يجعلوا حظا لبيوتهم، نسأل الله تعالى أن يوفقنا للخير. أحاول أن أجذب أصدقائي إلى المسجد ولكن الشيطان مسيطر عليهم، وفي المقابل هم أصدقاء طفولتي لا أريد أن أخسرهم، ماذا أفعل؟ اصبر، يا المسألة تحتاج إلى صبر، وإياك أن تيأس أو أن تتعجل، فنسأل الله تعالى أن يهديهم وأن يجزيك خيرا. اجعل حبك لأهل الإسلام، لأن الحب جزء من الموالاة، والموالاة لا تكون إلا لأهل الدين، نسأل الله تعالى أن يوفقنا. مسألة لو أن إنسان تزوج غير مسلمة ما هو بيحبها، هذا ليس هو الحب الشرعي، ولكن ده الحب الجبلي، هذا حب عادي، حب جبلي، لكن حبك لأهل الدين هذا حب شرعي تؤجر عليه بإذن الله تبارك وتعالى. قراءة المرأة الحائض للقرآن لا بأس، لأن المسلم لا ينجس. لا أشعر بالخشوع في الصلاة، ما الحل؟ لو استشعرت أنك واقف بين يدي الله وأنه مطلع عليك وأنك تخاطبه ويسمعك لتغيرت أحوالك. حكم عمل جلسات نفسية أو تعديل سلوك بين الرجل والمرأة في غرف مغلقة أو عبر الهاتف، نسأل الله تعالى أن يهدينا، لأن أخشى أن تكون هناك بعض المخالفات في مثل جلسات تعديل السلوك. حكم إعطاء صدقة لغير المسلم، هذه مسألة فيها نزاع، ولكن أميل إلى جواز إعطاء غير المسلم الصدقة، لقول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. فالفقراء الألف واللام هنا ليست العهد وإنما هي للجنس، لو قلنا الفقراء أنها عهدية إذن هم الفقراء المعهودون المعروفون، فهؤلاء هم المسلمون. ولو قلنا بأن الفقراء والمساكين الألف واللام هنا هي الجنسية، فمعنى ذلك أن كل من اندرج تحت اسم الفقر أو المسكنة جازت عليه الصدقة، وهذا ما أميل إليه، والله تعالى أعلى وأعلم. أبيع السمك الطازج مع السمك البايت مع أن السمك البايت كويس لا ضر منه، حلال ذلك أم حرام؟ لو حاولت أن تفصل بين هذا وذاك وأن تجعل السمك البايت بسعر أقل ولو جنيه أو جنيهين، هذا أولى لك وأفضل، هذا أولى لك وأفضل، حتى أن الناس يحترموك ويعرفوا أن أنت رجل بياع تتقي الله عز وجل ولا تقع في الغش. أشعر بخنقة تلازمني في صدري منذ سنوات، وأرى أحيانا أني أطير وأسقط من مكان عال. نسأل الله تعالى إن ربنا يحفظك، عليك بالرقية الشرعية وصاحب الصالحين، لعل الله تعالى أن يوفقك وأن يأخذ بيدك. الصلاة في السيارة نقل ثقيل واقفة لصعوبة الجو البارد، مع ان السيارة واقفة متجهة القبلة، لو كانت السيارة واقفة متجهة القبلة وصليت فيها لعدم او لتعذر الصلاة في اسفل السيارة لا بأس في ذلك، لا سيما في هذا البرد الشديد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يذهب بأس كل صاحب بأس، وأن يأخذ بأيدينا إلى محبه ومرضيه، وأن يرزقنا رضاه، وأن يجعلنا وإياكم من الطيبين الصالحين. نسأله سبحانه وتعالى أن يربي أولاد المسلمين، وأن يهدي أولاد المسلمين، وأن يزوج فتيات المسلمين، وأن يأخذ بأيدي المسلمين ذكرانا وإناثا إلى طريقه المستقيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.